بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 421 من البداية والنهاية. وقد اختلف الصحابة فقال قائلون هي صالح، يعني على ما صالحهم الأمير في نفس الأمر وهو أبو عبيدة، وقال آخرون بل هي عنوة، لأن خالدا افتتحها بالسيف أولا كما ذكرنا، فلما أحسوا بذلك ذهبوا إلى بقية الأمراء ومعهم أبو عبيدة فصالحوهم، فاتفقوا فيما بينهم على أن جعلوا نصفها صلحا ونصفها عنوة، فملك أهلها نصف ما كان بأيديهم وأقروا عليه، واستقرت يد الصحابة على النصف. ويقوي هذا ما ذكره سيف بن عمر من أن الصحابة كانوا يطلبون إليهم أن يصالحوهم على المشاطرة فيأبون، فلما أحسوا باليأس أنابوا إلى ما كانت الصحابة دعوهم إليه، فبادرهم إلى إجابتهم، ولم تعلم الصحابة بما كان من خالد إليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولهذا أخذ الصحابة نصف الكنيسة العظمى التي كانت بدمشق وتعرف بكنيسة يوحنا، فاتخذوا الجانب الشرقي منها مسجدا، وأبقوا لهم نصفها الغربية كنيسة، وقد أبقوا لهم مع ذلك 14 كنيسة أخرى مع نصف الكنيسة المعروفة بيوحنا وهي جامع دمشق اليوم. وقد كتب لهم بذلك خالد بن الوليد كتابا، وكتب فيه شهادته أبو عبيدة وعمر بن العاص ويزيد وشرحبيل، إحداها كنيسة المقصلاط التي اجتمع عندها أمراء الصحابة، وكانت مبنية على ظهر السوق الكبير، وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونيين من بقية القناطر التي كانت تحتها، ثم بادت فيما بعد وأخذت حجارتها في العمارات الثانية. كنيسة كانت في رأس درب القرشيين وكانت صغيرة، قال الحافظ ابن عساكر، وبعضها باق إلى اليوم. وقد تشعثت الثالثة، كانت بدار البطيخ العتيقة، قلت وهي داخل البلد بقرب الكوشك، وأظنها هي المسجد الذي قبل هذا المكان المذكور، فإنها خربت من دهر أو خربت من دهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. الرابعة كانت بدرب بني نصر بين درب الحبالين ودرب التميمي، قال الحافظ ابن عساكر، وقد أدركت بعض بنيانها، وقد خرب أكثرها أو خرب أكثرها. الخامسة كنيسة بولس، قال ابن عساكر، وكانت غربية القيسارية الفخرية، وقد أدركت من بنيانها بعض أساس الحنية أو الحنية أو الحنية. السادسة كانت في موضع دار الوكالة وتعرف اليوم بكنيسة القلانسيين، قبل أن تابع في الحاشية واحد المشاطرة المناصفة أو المناظرة، وتابع بعون الله عز وجل. قلت والقلانسيين هي الحواحين اليوم، السابعة التي بدرب السقيل اليوم وتعرف بكنيسة حميد بن درة سابقا، لأن هذا الدرب كان أقطاعا له، وهو حميد بن عمرو بن مساحق القرشي العامري، ودرة أمه أو درة أمه وهي درة ابنة هاشم ابن عتبة بن ربيعة، فأبوها قال معاوية، وكان قد أقطع هذا الدرب، فنسبت هذه الكنيسة إليه، وكان مسلما، ولم يبق لهم اليوم سواها، وقد خرب أكثرها. ولليعقوبية منهم كنيسة داخل باب توما بين رحبة خالد وهو خالد بن أسيد بن أبي العيص، وبين ضرب طلحة بن عمرو بن مرة الجهني، وهي الكنيسة الثامنة، وكانت لليعقوبيين كنيسة أخرى فيما بين درب التنوي وسوق علي، قال ابن عساكر، قد بقي من بنائها بعضه، وقد خربت منذ دهر، وهي الكنيسة التاسعة. وأما العاشرة فهي الكنيسة المصلبة، قال الحافظ ابن عساكر، وهي باقية إلى اليوم بين الباب الشرقي وباب توما بقرب النبطين عند السور. والناس اليوم يقولون الميطون، قال ابن عساكر، وقد خرب أكثرها هكذا. قال وقد أو خرب أو كما قال وقد خربت هذه الكنيسة وهدمت في أيام صلاح الدين فاتح القدس بعد الثمانين وخمسمائة بعد موت الحافظ ابن عساكر رحمه الله سبحانه وتعالى. الحادية عشرة كنيسة مريم داخل الباب الشرقي، قال ابن عساكر، وهي من أكبر ما بقي بأيديهم. قلت ثم خربت بعد موته بدهر في أيام الملك الظاهر ركن الدين ببرس البندقاري أو البندقداري على ما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الثانية عشرة كنيسة اليهود التي بأيديهم اليوم في حارتهم، ومحلها معروف بالقرب من الجبر، وتسميه الناس اليوم بستان القط. وكانت لهم كنيسة في درب البلاغة لم تكن داخلة في العهد، فهدمت فيما بعد وجعل مكانها المسجد المعروف بمسجد ابن السهروردي. والناس اليوم يقولون درب الشاذوري. قلت وقد أخربت لهم كنيسة كانوا قد أحدثوها، لم يذكرها أحد من علماء التاريخ لا ابن عساكر ولا غيره، وكان إخرابها في حدود سنة 1717، ولم يتعرض الحافظ ابن عساكر لذي كنيسة الثامرة بمروة. ثم قال ابن عساكر ومما أحدث يعني النصارى كنيسة بناها أبو جعفر المنصور بني قطيطة في الفريق عند قناة صالح قريبا من دازها ورمن اليوم. وقد أخربت فيما بعد وجعلت مسجدا يعرف بمسجد الجنيق، وهو مسجد أبي اليمن. قال ومما أحدث كنيستا العباد إحداهما عند دار ابن الماشلي وقد جعلت مسجدا، والأخرى التي في رأس درب النقاشين وقد جعلت مسجدا. انتهى ما ذكره الحافظ ابن عساكر الدمشقي رحمه الله سبحانه وتعالى. قلت وظاهر سياق سيف ابن عمر يقتضي أن فتح دمشق وقع في سنة 13، ولكن نص سيف على ما نص عليه الجمهور من أنها فتحت في نصف رجب سنة 14، كذا حكاه الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عائد القرشي الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن حسين بن غلاق أو غلاق عن يزيد بن عبيدة قال فتح دمشق سنة 14، ورواه دحين عن الوليد قال سمعت أشياخا يقولون إن دمشق فتحت سنة 14 وهكذا. قال سعيد بن عبد العزيز وأبو معشر ومحمد بن إسحاق ومعمر والأموي، وحكاه عن مشايخه وابن الكلبي وخليفة بن خياط وأبو القاسم ابن سلام إن فتح دمشق كان في سنة 14، وزاد سعيد بن عبد العزيز وأبو معشر والأموي وكانت اليرموك بعدها بسنة، وقال بعضهم بل كان فتحها في شوال سنة 14، وقال خليفة حاصرهم أبو عبيدة في رجب وشعبان ورمضان وشوال، وتم الصلح في ذي القعدة. وقال الأموي في مغازيه كانت وقعة أجنادين في جماد الأولى ووقعت فهل في ذي القعدة من سنة 13، يعني ووقعت دمشق سنة 14. وقال جحيم عن الوليد حدثني الأموي أن وقعت فحل وأجنادين كانت في خلافة أبي بكر، ثم مضى المسلمون إلى دمشق فنزلوا عليها في رجب سنة 13، يعني ففتحوها في سنة 14، وكانت اليرموك سنة 15، وقدم عمر إلى بيت المقدس سنة 16. فصل واختلف العلماء في دمشق هل فتحت صلحا أو عنوة، فأكثر العلماء على أنه استقر أمرها على الصلح لأنهم شكوا في المتقدم أو شكوا في المتقدم على الآخر على الآخر فتحت عنوة أم عدل الروم إلى المصالحة أو فتحت صلحا صلحا أو اتفق الاستيلاء من الجانب الآخر قصرا، فلما شكوا في ذلك جعلوها صلحا احتياطا. وقيل بل جعل نصفها صلحا ونصفها عنوة، وهذا القول قد يظهر من صنيع الصحابة في الكنيسة العظمى التي كانت أكبر معابدهم حين أخذوا نصفها وتركوا لهم نصفها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قيل إن أبا عبيدة هو الذي كتب لهم كتاب الصلح، وهذا هو الأنسب والأشهر، فإن خالدا كان قد عزل عن الإمرة. وقيل بل الذي كتب لهم الصلح خالد بن الوليد، ولكن أقره على ذلك أبو عبيدة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر أبو حذيفة إسحاق بن بشر أن الصديق توفي قبل فتح دمشق، وأن عمر كتب إلى أبي عبيدة يعزيه والمسلمين في الصديق، وأنه قد استنابه على من بالشام وأمره أن يستشير خالدا في الحرب. فلما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة كتمه عن خالد حتى فتح دمشق بنحو من 20 ليلة، فقال له خالد يرحمك الله ما منعك أن تعلمني حين جاءك؟ فقال إني كرهت أن أكثر عليك حربك، وما سلطان الدنيا أريد، وما بالدنيا أعمل، وما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، إنما نحن إخوان، وما يضر الرجل أن يليه أخوه في دينه ودنياه. واحد في الحاشية واحد، انظر تاريخ الطبري وتابع بعون الله عز وجل. ومن أعجب ما يذكر هنا ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي، حدثنا هشام بن عمار، ثنى عبد الملك بن محمد، ثنى راشد بن داود الصنعاني، حدثني أبو عثمان الصنعاني شراحيل بن مرثد قال بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى أهل اليمامة، وبعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام، فذكر الراوي فقال خالد لأهل اليمامة إلى أن قال مات أبو بكر واستخلف عمر، فبعث أبا عبيدة إلى الشام، فقدم دمشق، فاستمد أبو عبيدة عمر، فكتب عمر إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى أبي عبيدة بالشام، فذكر مسير خالد من العراق إلى الشام ليكون مددا لمن به وأميرا عليهم. أعيد من عند قال بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى أهل اليمامة، وبعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام، فذكر الراوي فقال خالد لأهل اليمامة إلى أن قال ومات أبو بكر واستخلف عمر، فبعث أبا عبيدة إلى الشام، فقدم دمشق، فاستمد أبو عبيدة عمر، فكتب عمر إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى أبي عبيدة بالشام، فذكر مسير خالد إلى العراق فذكر مسير خالد من العراق إلى الشام ليكون مددا لمن به وأميرا عليهم. ففتح الله سبحانه وتعالى عليه وعلى يديه جميع الشام على ما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال محمد بن عائذ قال الوليد بن مسلم أخبرني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن المسلمين لما افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافدا إلى أبي بكر بشيرا بالفتح، فقدم المدينة فوجد أبا بكر قد توفي واستخلف عمر بن الخطاب، فأعظم أن يتأمر أحد من الصحابة عليه فولاه جماعة الناس، فقدم عليهم فقالوا مرحبا بمن بعثناه بريدا فقدم علينا أميرا. وقد روى الليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة وعمر بن الحارث وغير واحد عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه بعثه أبو عبيدة بريدا بفتح دمشق، قال فقدمت على عمر يوم الجمعة فقال لي منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقلت منذ يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة، فقال أصبت السنة. قال الليث وبه نأخذ، يا يعني أن المسح على الخفين للمسافر لا يتأقت، بل له أن يمسح عليهما ما شاء. وإليه ذهب الشافعي في القديم، وغدا روى أحمد وأبو داود عن أبي عيد عن أبي بن عمارة مرفوعا مثل هذا، والجمهور على ما رواه مسلم عن علي في تأقيت المسح للمسافر 3 أيام ولياليهم، وللمقيم يوم وليلة. ومن الناس من فصل بين البريد ومن في معناه وغيره، فقال في الأول لا يتأقت وفيما عداه يتأقت، لحديث عقبة وحديث علي، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل. ثم إن أبا عبيدة بعث خالد بن الوليد إلى البقاع ففتحه بالسيف، وبعث سرية فالتقوا مع الروم، يعني فالتقوا مع الروم بعين ميسنون، وعلى الروم رجل يقال له سنان تحدر على المسلمين من عقبة بيروت، فقتل من المسلمين يومئذ جماعة من الشهداء كانوا يسمون عين ميسنون يعني الشهداء. واستخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبي سفيان كما وعده بها الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قبل المتابعة في حاشية: واحد الخفين، مثنى الخف وهو النعل. 2 تأقيت وهو تحديد الوقت. 3 صحيح مسلم في الطهارة. وتابع بعون الله عز وجل. وبعث يزيد بن دحية، أعيد، وبعث يزيد دحية بن خليفة إلى تدمر في سرية ليمهد أمرها، وبعث أبا الزهراء القشيري إلى البثينة وحوران فصالح أهلها. قال أبو عبيد: القاسم بن سلام رحمه الله سبحانه وتعالى افتتح خالد دمشق صلحا، وهكذا سائر مدن الشام، وهكذا سائر مدن الشام كانت صلحا دون أراضيها، فعلى يدي يزيد ابن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة. وقال الوليد بن مسلم: أخبرني غير واحد من شيوخ دمشق بينما هم على حصار دمشق، إذ أقبلت خيل من عقبة السلمية مخمرة بالحرير، فثار إليهم المسلمون فالتقوا فيما بين بيت لهيا والعقبة التي أقبلوا منها، فهزموهم وطردوهم إلى أبواب حمص. فلما رأى أهل حمص ذلك ظنوا أنهم قد فتحوا دمشق، فقال لهم أهل حمص: إنا نصالحكم على ما صالحتم عليه أهل دمشق، ففعلوا. وقال خليفة بن خياط: حدثني عبد الله بن المغيرة عن أبيه قال: افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلها عنوة ما خلا طبرية، فإن أهلها صالحوه. وهكذا قال ابن الكلبي. وقال: بعث أبو عبيدة خالدا فغلب على أرض البقاع، وصالحه أهل بعلبك، وكتب لهم كتابا. وقال ابن المغيرة عن أبيه: وصالحهم على أنصاف منازلهم وكنائسهم، ووضع الخراج. وقال ابن إسحاق وغيره: وفي سنة 14 فتحت حمص وبعلبك صلحا على يدي أبي عبيدة في ذي القعدة. قال خليفة: ويقال في سنة 15 وقعت في حل بكسر الفاء وقيل والحاء، والصحيح تسكينها، وقد ذكرها كثير من علماء السير قبل فتح دمشق، وإنما ذكرها الإمام أبو جعفر ابن جرير بعد فتح دمشق، وتبع في ذلك سياق سيف بن عمر فيما رواه عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارثة القيسي. قال: خلف الناس يزيد بن أبي سفيان في خيله في دمشق، وسار أو خلف الناس يزيد بن أبي سفيان في خيله في دمشق، وسار نحو سحل، وعلى الناس الذين هم بالغور شرحبيل بن حسنة، وسار أبو عبيدة، وقد جعل على مقدمة خالد بن الوليد وأبو عبيدة على الميمنة، وعمر بن العاص على الميسرة، وعلى الخيل ضرار بن الأزور، وعلى الرجالة عياض بن غنم، فوصلوا إلى سحل وهي بلدة بالغور، وقد انحاز الروم إلى بيسان وأرسلوا مياه تلك الأراضي على ما هنالك من الأراضي، فحال بينهم وبين المسلمين، وأرسل المسلمون إلى عمر يخبرونه بما هم فيه من مصادرة عدوهم، وما صنعه الروم من تلك المكيدة إلا أن المسلمين في عيش رغيد ومدد كبير، وهم على أهبة من أمرهم، وأمير هذا الحرب رحبيل بن حسنة. قبل متابعة في الحاشية: واحد، انظر تاريخ الطبري. اثنان، انظر معجم البلدان. متابع بعون الله عز وجل: وأمير هذا الحرب شرحبيل بن حسنة، وهو لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة. وظن الروم أن المسلمين على ذروة، فركبوا في بعض الليالي ليبيتوهم، وعلى الروم ثقلاب بن مخراق، فهجموا على المسلمين فنهضوا إليهم نهضة رجل واحد لأنهم على أهبة دائمة، فقاتلوهم حتى الصباح وذلك اليوم بكماله إلى الليل. فلما أظلم الليل فروا الروم وقتل أميرهم ثقلاب، وركب المسلمون أكتافهم وأسلمتهم هزيمتهم إلى ذلك الوحل الذي كانوا قد كادوا به المسلمين، فغروقهم الله سبحانه وتعالى فيه وقتل من المسلمين بأطراف الرماح ما قارب 80,000 عيد، وقتل منهم المسلمون بأطراف الرماح ما قارب 80,000 ولم ينج منهم إلا شريد. وأظن هناك خطأ لغوية، وهي نصب كلمة المسلمين وقتل وهي بالرفع وقتل منهم المسلمون وليست كما في المطبوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتابع بعون الله عز وجل: وغنموا منهم شيئا كثيرا ومالا جثيلا، وانصرف أبو عبيدة وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حمص كما أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل بن حسنة، فسار شرحبيل ومعه عمرو بن العاص، فحاصر بيسان فخرجوا إليه فقتل منهم بقتلة عظيمة، ثم صالحوه على مثل ما صالحت عليه دمشق، وضرب عليهم الجزية والخراج على أراضيهم. وكذلك فعل أبو الأعور السلمي بأهل الطبرية. سواء فصل فيما وقع بأرض العراق في هذه المدة من القتال. وقد قدمنا أن المثنى بن حارثة لما سار خالد من العراق بما صاحبه إلى الشام، وقد قيل أنه سار 9,000، وقيل 3,000، وقيل 700، وقيل بأقل، إلا أنهم صناديد جيش العراق، فأقام المثنى بمن بقي فاستقل عددهم، فخاف من سطوة الفرس لولا اشتغالهم بتبديل ملوكهم وملكاتهم. واستبطأ المثنى خبر الصديق فسار إلى المدينة، فوجد الصديق في السياق فأخبره بأمر العراق، فأوصى الصديق عمر أن يندب الناس لقتال أهل العراق. فلما مات الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ودفن ليلة الثلاثاء، أصبح عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فندب الناس وحثهم على قتال أهل العراق وحرضهم ورغبهم في الثواب على ذلك، فلم يقم أحد لأن الناس كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة سطوتهم وشدة قتالهم. ثم ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم أحد، وتكلم المثنى بن حارثة فأحسن وأخبرهم بما فتح الله سبحانه وتعالى على يدي خالد من معظم أرض العراق وما لهم هنالك من الأموال والأملاك والأمتعة والزاد، فلم يقم أحد في اليوم الثالث. فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب من المسلمين أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، ثم تتابع الناس في الإجابة. أمر عمر طائفة من أهل المدينة وأمر على الجميع أبا عبيد هذا ولم يكن صحابيا، فقيل لعمر: هل أمرت عليهم رجلا من الصحابة؟ فقال: إنما أؤمر أول من استجاب، إنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدين، وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم. ثم دعاه فوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله سبحانه وتعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأن يستشير سليط بن قيس، فإنه رجل باشر الحروب قبل ما تابع في الحاشية 1 بيسان موضعا بفلسطين شمالي نابلس تابع بعون الله عز وجل. فسار المسلمون إلى أرض العراق وهم 7000 رجل وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرسل من كان بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق فجهز 10000 عليهم هاشم بن عتبة وأرسل عمر جرير بن عبد الله البجلي في 4000 إلى العراق فقدم الكوفة ثم خرج منها فواقع هرقران المدار فقتله وانهزم جيشه وغرق أكثرهم في دجلة. فلما وصل الناس إلى العراق وجدوا الفرس مضطربين في ملكهم وآخر ما استقر عليه أمرهم أن ملكوا عليهم بوران بنت كسرى بعدما قتلوا التي كانت قبلها آزر مدخت وفوضت بوران أمر الملك 10 سنين إلى رجل منهم يقال له رستم بن فرخزاذ على عيد يقال له رستم بن فرخزاذ على أن يقوم بأمر الحرب ثم يصير الملك إلى كسرى فقبل ذلك. وكان رستم هذا منجما يعرف النجوم وعلمها جيدا فقيل له ما حملك على هذا يعنون وأنت تعلم أن هذا الأمر لا يتم لك؟ فقال الطمع وحب الشرف. وقعت النمارق بعث رستم أميرا يقال له جابان وعلى مجنبتيه رجلان يقال لأحدهما حشنس ما ويقال للآخر مردانشا وهو خصي أمير حاجب الفرس. فالتقوا مع أبي عبيدة بمكان يقال له النمارق بين الحيرة والقادسية وعلى الخيل مثنى بن حارثة وعلى الميسرة عمرو بن الهيثم فقتلوا هناك قتالا شديدا وهزم الله سبحانه وتعالى الفرس وأسر جابان ومردناشا فأما مردانشا فإنه قتله الذي أسره وأما جابان فإنه خدع الذي أسره حتى أطلقه فأمسكه المسلمون وأبوا أن يطلقوه وقالوا إن هذا هو الأمير وجاءوا به إلى أبي عبيد فقالوا قتله فإنه الأمير. فقال وإن كان الأمير فإني لا أقتله وقد أمنه رجل من المسلمين. ثم ركب أبو عبيد في آثار من انهزم منهم وقد لجأوا إلى مدينة كسكر التي لابن خالة كسرى واسمه نرسي فوازرهم نرسي على قتال أبي عبيد فقهرهم أبو عبيد وغنم منهم شيئا كثيرا وأطعمات كثيرة جدا ولله عز وجل الحمد. وبعث بخمس ما غنم من المال والطعام إلى عمر بن الخطاب بالمدينة وقد قال في ذلك رجل من المسلمين لعمري وما عمري علي بهين لقد صبحت بالخزي أهل النمارق بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم عز وجل يجوسونهم ما بين درنا وبارقي قتلناهم ما بين مرج مسلح وبين الهوان من طريق التذارق. فالتقوا بمكان بين كسكر والسفاطية وعلى ميمنة نرسي وميسرته ابن خاله بندويه وبيرويه أولاد نظام. وكان رستم قد جهز الجيوش مع الجالينوس فلما بلغ أبو عبيد ذلك قبل متابعة في الحاشية 1 انظر تاريخ الطبري اختان يدوسونهم تابع بعون الله عز وجل. وأظن هناك خطأ لغوية والأصح والله تعالى أعلم واحتاج إلى تحقيق. فلما بلغ أبا عبيد ذلك وليس أبو عبيد ذلك أعجل نرسي بالقتال قبل وصولهم فقتلوا قتالا شديدا، فانهزمت الفرس وهرب النرسي والجالينوس إلى المدائن بعد وقعة جرت مع أبي عبيد مع الجالينوس بما كان يقال له بارو اسماء. فبعث أبو عبيد المثنى بن حارثة وسرايا أخر إلى متاخم تلك الناحية كنهر جور ونحوها، ففتحها صلحا وقهرا، وضربوا الجزيرة والخراج، وغنموا الأموال الجزيلة، ولله عز وجل الحمد والمنة والفضل، وكسروا الجالينوس الذي جاء لنصرة جابان، وغنموا جيشه وأمواله، وكروا هاربا إلى قومه حقيرا ذليلا. وقعة جسر أبي عبيد ومقتل أمير المسلمين وخلق كثير منهم. نقف هنا بعون الله عز وجل، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.